من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة يغلطون كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه ما لم يدل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وخشية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسير، وكلامه فيما سمعنا متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلة، والتفاسير المنقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن تبع التابعين، هذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغلط، وذلك لأنهم فسروا القرآن راعوا فيه المتكلم به والله جل جلاله، وراعوا فيه المخاطب به هو النبي عليه الصلاة والسلام، وراعوا فيه المخاطبين به أيضا وهم العرب قريش ومن حولهم في أول الأمر أو العرب بعمومهم، وأيضا رعوا فيه اللفظ ورعوا فيه السياق. ولهذا تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغة لكنها توافق السياق. أما المتأخرون، يعني من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث، فيكثر في تفاسيرهم الغلط، وجهة الغلط إما أن تكون أن المفسر اعتقد اعتقادات باطلة كحال أصحاب الفرق الضالة، إما المجسمة أو كمقاتل أو المرجئة أو المؤولة أو المنكرين للصفات كالجهمية والمعتزلة ومن شابه هؤلاء، تجد أنهم فسروا القرآن ونزلوه على وفق ما يعتقدون، فجاء الغلط في أنهم قرروا عقيدة عندهم وجعلوا القرآن يفهم على وفق ما يعتقدونه، وهذا نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم. وفي الأصل التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاستنباط، والتفسير بالرأي من السلف من منعه أصلا، ومنهم من أجازه واجتهد في التفسير، وهؤلاء هم أكثر صحابة. وإذا جاز الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي فإنما يعنى بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيح وبالرأي الصحيح، يعني بالاستنباط الصحيح، وأما الرأي المذموم فهو استنباط أو تفسير مردود، وذلك لعدم توفر شروط التفسير بالرأي فيه. من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما يعتقد، يأتي الجهمي مثلا يفسر أسماء الله جل وعلا التي جاءت في القرآن بأثر تلك الأسماء المنفصل في ملكوت الله جل وعلا، يأتي المرجئ فيفسر آيات الوعيد على نحو ما يعتقد، يأتي الرافضي يفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يفسرون الشجرة الملعونة بأنها معاوية رضي الله عنه وذريته. هذا كله من التفسير بالرأي المذموم، لأنه تفسير عن هوى، اعتقد اعتقادات ثم حمل القرآن عليه، هذا من جهة العقيدة. كذلك من جهة الفقه تجد أن بعض المفسرين الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة ينحى في الفقه منحا، يذهب إلى مذهب يرجح في المسألة ترجيحا، ثم هو يأتي إلى الآية فيفسر الآية التي فيها الأحكام، يفسرها على ما يعتقد من المذهب الفقهي، يعني يفسرها على ما يذهب إليه، فيأتي بذلك يأتي في ذلك بغلط، حيث إنه فسر الآية لا على ما تدل عليه ولكن على ما يذهب إليه هو، فيكون حمل القرآن على رأسه. وهذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من تكلم في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، وفي لفظ آخر من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. وهي أحاديث وأسانيدها ضعيفة، لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. المقصود من ذلك أن هذا من قسم التفسير بالرأي المذموم، إلى خلاف هذا من يعني من العقيدة والفقه. في غير هذا مثلا يعتقد الأصولي مسألة ويرجحها في حكم أصولي، فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول حمل الآية على ما يرجحه ويرى، وهذا كثير في تفاسير المتأخرين. ولهذا صنف أصحاب المذاهب العقدية كل مذهب صنف في تفسير القرآن مصنفا ينصر به مذهبا، فصنف المجسمة تصنيفا، وصنف المعتزلة في تفسير القرآن، وصنف الماتريدية تفسير الماتريدي موجود، وصنف الأشاعرة كذلك، وصنف المرجئة، وهكذا في أصناف شتى. كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن لبيهقي مثلا، أحكام القرآن للجصاف، أحكام الحنفي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن لابن عادل الحنبلي مثلا، إلى آخره. وهذا يدخل المفسر إلى الغلط، وذلك أنه يحمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. لا شك أنه إذا كان المفسر على هذه الحال فإن قوله لا يقبل، لأن القرآن يجب أن يفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال بالقرآن. نعم إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل من الكتاب والسنة فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل يعينه على فهم القرآن فهما صحيحا، وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كانوا يجتهدون ويفسرون، ويكون اجتهادهم واجتهاد التابعين يعني غالب التابعين يكون اجتهادهم صوابا، وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا بأدلته بإدلالات صواب في نفسها، فلهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التي تشكل بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى. هذا يختلف عن تفسير بالرأي المجموع. هذا صنف من الناس. والطريقة الأخرى التي دخل أو الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها أنهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، وتفسير القرآن بمجرد احتمال اللفظ لمعان هذا ليس فيه مراعاة الحال. وقد ذكرنا أن من مميزات تفسير الصحابة أنهم رأوا حال المخاطب به، ورأوا في تفاسيرهم أسباب النزول، ورأوا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنة، ورأوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذا هم حين يفسرون لا يفسرون بمجرد اللفظ بدلالة اللفظ فقط، بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما ذكرت. ولهذا تجد أن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف، يعني اختلاف تضاعف، بل هي متفقة لأنهم يرعون ذلك الأصل. أما كثير من المتأخرين فوسعوا الأمر وفسروا بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد يكون له عدة معاني في اللغة، لكن لا يصلح في التفسير إلا واحد منه، وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآن. القرآن العظيم ترد فيه بعض الألفاظ في أكثر القرآن أو في كله على معنى واحد، وهذا يكون بالاستقراء، فتحمل الآية التي فيها اللفظ يحمل على معهود القرآن، لا يحمل على احتمالات بعيدة. لهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات في الوجوه والنظائر لبيان هذا الأصل. فمثلا الخير في القرآن يقول العلماء الأصل فيه أنه المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني طريقا لتحصيل المال. وهكذا، فإذا أتى في آية استعمال لفظ الخير فأول ما يتبادر للذهن أن المراد بالخير المال، فإذا لم يناسب للسياق صرف إلى المعنى الآخر. هذا يسمى المعهود، معهود استعمال القرآن. مثال آخر الزينة. الزينة في القرآن أخف من الزينة في لغة العرب. لغة العرب فيها أن الزينة كل ما يتزين به، وقد يكون من الذات وقد لا يكون من الذات، يعني إذا تزين المرء بالأخلاق سمي متزينا. لكن في القرآن الزينة أطلقت واستعملت في أحد المعنيين دون الآخر، ألا وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جلبت لها الزينة. لهذا قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلنا ما على الأرض زينة لها، فإذا الزينة ليست من ذات الأرض وإنما هي مجلوبة إلى الأرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة خارجة عن ذات ابن آدم، فهي شيء مجلوب ليتزين به. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينها جل وعلا بزينة. هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالكواكب هي خارجة عن ذات السماء وهي في السماء، فجعلها الله جل وعلا زينة للخروج. فإذا أتت آية مشكلة مثل آية النور في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، يأتي لفظ الزينة هنا فيحمل، هل يحمل على كل المعهود في اللغة أو يحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك أن الأولى أن كما قال شيخ الإسلام في تأصيله أن يراعى حال، أن يراعى معهود المتكلم به والمخاطب والمخاطبين والحال. فهنا في أحد هذه، فالقرآن فيها أن الزينة خارجة عن الذات، شيء مجلوب إلى الذات. فإذا أتى أحد وقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن ما ظهر من الزينة هو الوجه، هذا فسر الزينة بأنه شيء في الذات، وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود في استعمال القرآن للفظ الزينة. لهذا كان الصحيح التفسير المشهور عن الصحابة ابن عباس بن مسعود وغيرهما أن الزينة، التفسير المشهور عن ابن عباس ومروي عن ابن مسعود وجماعة، أن الزينة هي القرب مثلا، الكحل، اللباس ونحو ذلك. لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا لا تبدي الزينة لكن ما ظهر منها، ما ظهر من الزينة، ما ظهر من الشيء المجلوب للتزين به، فلا حرج على المرأة في ذلك. فإذا لا يفسر الزينة هنا بأنها الوجه. لماذا؟ لأن تفسير الزينة بأنها الوجه تفسير للزينة بشيء في الذات، وهذا مخالف لما هو معهود من معنى الزينة في القرآن. وهذا له أمثلة كثيرة، نكتفي بما مر. والمقصود من هذا أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التي لها في العربية معاني كثيرة، هذا من أعظم العلم التفسير، وهذا لا يؤتاه إلا الحافظ للقرآن المتدبر له الذي يعلم تفاسير السلف، لأن تأتي الكلمة وتشكل، يشكل تفسيرها، فيوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآن، ثم بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فيما اجتهدوا في ذلك. أحيانا تفسر الآية بخلاف حال المخاطبين، تفسر الآية باحتمال لغوي، لكن هذا الاحتمال ليس بوارد على حال المخاطبين. مثلا في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيأتي من يأتي من المفسرين بالرأي فيجعلون سؤالهم عن الأهلة سؤالا فلكيا معقدا، وهم إنما سألوا عن الهلال لما يبدو في أول الشهر صغيرا ثم يكبر ثم يكبر، وكان سؤالا بسيطا لأن هذه حال العرب، لم يكن عندهم من علم الفلك العلم المعقد، إنما سألوا عن أمر ظاهر بين. فتفسير سؤالهم بأنه سؤال عن أمر فلكي معقد هذا لم يرع في حال أولئك، وإنما فسر بغرائب الأهلة، يسألونك عن الأهلة، فيأتي المفسر مثل الرازي وغيره يأتون ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك، هذا ليس من المعقود ولا من المعروف في حال الذين سألوا ولا حال العرب الذين نزل القرآن ليخاطبهم أول الأمر. إذن فهنا حصل الغلط من هذه الجهة، وهاتان الجهتان لا شك أن الغلط واقع فيهما، وكلا الجهتين من التفسير بالرأي، لكن الأولى من التفسير بالرأي المذموم الذي توعد فاعله، والثانية من التفسير بالرأي الذي أخطأ من ذهب إليه.

الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علم ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين فيه في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان صراط مبكعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والسين أبو بكر والزيتون عمر وطول سنين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير النفس ما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ التي لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت بالذين معه وهي التي يسميها النحاس خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مراد به شخص واحد وتتضمن تارة جعل الشخص المفرد العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وإلى وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله من جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقا ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير في الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأي مذهب اعتقدوه بقول وجاء قول فإنه إذا جاء فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير الآية قول ظهر بقول إذا كان لهم في تفسير الآية قول إذا كان لهم عندك لهم ذكرت فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قول فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن أعد العبارة فطر المقصود بيان طرق العلم وأدلته نعم وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي جعل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدعو جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له يبهث يذكرها إما عقلية وإما سمية، فما هو منصوص في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف بالتفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا العلم عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي قاله وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم مرجل مبتدع، ثم أن يعلم بالطرق المفصلة مفاد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل ذات المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. جملة جديدة. نحن نرجع أن اللي يخطئون في الدليل يحتاج إلى كلام.